جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أسأل الله عليكم. يقول السائل: هل يمكن لمن أفرد لمن حج مفردا أن يعتمر بعدما يتحلل؟ إذا حج إذا أحرم مفردا بالحج ثم نوى بعد ذلك أن يتحلل ويجعلها عمرة ليكون متمتع، إذا انتهى من أعمال الحج هل له أن يعتمر؟ إذا انتهى، نعم إذا انتهى من حجه كله ولم يبق إلا السفر، يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة. أما الذي أخذ عمرة حج لا، ليس من السنة أبدا أن يحرم بعمرة أخرى. قل السائل: ذهبت يوم عرفة عصرا أنا وأهلي لأداء العمرة ومنعت من الدخول، فنزعت الإحرام وعند وصولي للحرم أحرمت من هناك واعتمرت، فما حكم فعلي وما لا؟ كيف أعد؟ ذهبت يوم عرفة عصرا أنا وأهلي لأداء العمرة. يوم عرفة؟ نعم. العصر؟ نعم. ومنعت من الدخول فنزعت الإحرام وعند وصولي للحرم أحرمت من هناك واعتمرت. وشيخ كيف نزع؟ يعني قصده نزع الثياب يعني. نعم. لكنه أحرم من الميقات. فإذا أحرم من الميقات ثم لبس ثياب الإحرام مريدا العمرة يوم عرفة مثلا، لا يريد الحج، ثم منعوه أو خاف أنهم يمنعوه فخلع ثياب الإحرام ولبس ثياب العادية تحايلا، ثم إذا دخل مكة لبس ثياب الإحرام مرة ثانية، هذا على كل حال يلزمه فدية لأنه لبس المخيط وهو محرم. وأما عاد صحة العمرة إذا أداها كاملة ولم ينقص شيء فهي صحيحة إن شاء الله، أما القبول علم عند الله، ما نستطيع نقول عمرة مقبولة، نقول العمرة صحيحة إلا أنه قصر في كونه لبس ثياب يعني المخيط، وعليه أن يفعل الفدية وأمره إلى الله. قل السائل: ما حكم الذبح عند القبر؟ إذا ذبح عند القبر تعظيما لصاحب القبر فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام، فإن تاب ورجع وأسلم من جديد، وإلا إن مات على ذلك فهو من أهل النار، لأن الذبح عبادة والعبادة كلها لله، والله عز وجل يقول: فصلي لربك وانحر، يعني انحر لله، صلي لله وانحر لله، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك معنى الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح عند القبر تعظيما لصاحب القبر فقد أشرك بالله وهذا يخرج من الإسلام. ذبح لله عند القبر؟ نعم، ذبح لله عند القبر. لا ذبح هذا إذا ذبح عند القبر تبركا بصاحب القبر فهذا على كل حال هذا توسل وتبركا به، وهو وسيلة إلى الشرك، وعمله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى أنه هذه المرة ذبح لله عند القبر والمرة الثانية يمكن يستدرج به الشيطان فيذبح لصاحب القبر، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان شيئا فشيء. السلام عليكم. سؤال يقول: ما حكم قراءة القرآن إحدى ثوابها للأموات؟ لم يرد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد وفاتهم، ذكر له الاستغفار والدعاء، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، وإنفاذ وصيتهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفاذ وإكرام صديقهم. وجاء في الحديث الآخر أن الرجل سأل هل يتصدق عن أمه، فقال نعم، الصدقة أيضا تجوز، تضحي عن نفسك وعن أهلك الميتين، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال عن محمد وآل محمد، آل محمد فيهم الحي وفيهم الميت. وأما تلاوة القرآن لم يرد دليل يدل على صحة وهب ختمة القرآن للأموات، لم يرد على ذلك دليل، والله أعلم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم إقامة الوليمة بعد دفن الميت؟ هذا من البدع، هذا من البدع، فليس هناك ولائم، بل هذا يسمى من النياحة، كما قال أحد الصحابة: كنا نعد إقامة ذبح الذبائح وصنع الطعام والاجتماع له والجلوس للتعزية، هذا ليس من السنة. السنة أن تعزي أخاك المسلم في أي مكان لقيته، في المقبرة، في المسجد، في عمله، في الشارع، في مكان. وأما صنع الطعام فإنه يصنع طعام لأهل البيت بقدر ما يحتاجون من أحد من أقاربهم، من جيرانهم، إذا كان جاءهم ناس من برا من أقاربهم صاروا ضيوفا عليهم، أيضا يصنع لهم طعام بقدر كفايتهم. أما ما يفعله الناس الآن من إقامة مأتم شماع كراسي ولمبات وجلسة، هذا أبدا ليس من السنة. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم حلق اللحية للتنظيف؟ للتنظيف أو للتوظيف؟ للتنظيف. الوظيفة؟ للتنظيف، للنظافة. نعم، يعني هي وصخة اللحية، يخاف من وصختها. اللحية هي أصل، ما دام أنها سنة وتغسل وجهك وتتوضأ لكل صلاة، فكيف يصير فيها وصخ؟ ما يبقى فيها وصخ إلا كانك ما تتوضأ، ما تغسلها. على كل حال هذا إملاء من الشيطان، والذي يقول إنه يحلق لحيته من أجل النظافة هذا لعب، لعب به الشيطان، فنسأل الله السلامة. نعم. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي، وهل إذا كان المرء لا يعرف بعض أدعية المناسك له أن يردد خلف الداعي؟ أقولنا إن الدعاء جماعية ليس من السنة، هذا الدعاء الترديد اللهم اللهم هذا ليس من السنة، أو لا سبحان الله سبحان الله والحمد لله، طيب حتى البزر والحمد يعرفه، هذا أذية ورياء، تدخل بالرياء والمباهات وبالتشويش وظهور أصوات النساء بين الرجال. لكن إن كان ولا بد فواحد يدعو وهم يقولون آمين، يدعو للجميع، هذا إن كان ولا بد. أما ترديد خلفه فهذا أبدا ليس محمودا وليس من السنة. والأولى إن الإنسان يدعو بنفسه بقدر ما يعرف. لو يقول اللهم يسألك الجنة وأعوذ بك من النار في دعائه كله، أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في طوافه وفي سعيه يكفي، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل ماذا تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يقول ما أعرف غيرها، لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أدعو مثلكم كثير. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل دعانا الطويل والكثير كل حول أننا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. يقول السائل هل للنساء أن يزرنا بقيع الغرقد ويزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، لعن الله زائرات القبور، لا يجوز المرأة أن تزور القبور أبدا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه في أي مكان، وذلك يصل عن طريق الملائكة يبلغونه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.